العلاقات الصحية. مرحا بكم، اليوم سنتحدث عن العلاقات الصحية. حسن، دعنا نتحدث عن كيفية إنشاء علاقات صحية. الآن أنا لا أعرف مدى خبرتك في العلاقات أو العلاقات الصحية بشكل عام، ولكن إذا كان لديك خبرة في العلاقات فربما من السهل جدا أن تستمر علاقتك ولا تعكر بسهولة، لأنه حتى تستمر علاقتك يجب أن يحدث شيء ما، ولن يحدث هذا بشكل تلقائي ولن يحدث بشكل عفوي، يجب أن يقوم شخص بعمله بشكل صحيح. لذلك أعتقد أن معظم الناس يعتبرون مسألة العلاقات برمتها أمرا مفروغا منه، ويشعرون أن العلاقة الجيدة هي مجرد شيء يحدث بشكل طبيعي وليست بحاجة إلى ممارسة التدريب، لكن الحقيقة أنك تحتاج حقا إلى دراستها. إذا كنت تعتقد أن هذه هي الطريقة التي ستبني بها خطة مستدامة وأن هذا سيؤدي إلى شيء طويل الأمد مثل الزواج، ستذهب علاقته، وهذا السبب في أن أكثر من النصف من الزيجات في العالم تنتهي بالطلاق لهذا السبب. ليس الأمر أنهم لا يستطيعون العمل بطبيعتهم، ذلك بسبب أن الناس لا يدرسون كيفية القيام بذلك. هم لا يفهمون نفسية العلاقات، لا يفهمون سيكولوجيتها، ويحاولون رصف شيء معا لكن يفشل الأمر. يشبه الأمر نوعا ما إذا كنت أحاول السفر والطيران إلى القمر، هل تعتقد إذا كنت أرغب في السفر إلى القمر كيف سأفعل؟ سأقضي بضع سنوات في تعلم هندسة الطيران وأن أتعلم الفيزياء وتعلم طريقة سير الكواكب وحركته في مدراته وكل هذه الأشياء بشكل صحيح. نعم، سأقضي بعض الوقت في دراسته لأنه أمر مؤقت، لكننا نعتقد أن الزواج هذا شيئا بسيطا، وأود أن أقول أنه من الأسهل تقريب الطيران إلى القمر بدلا من احتواء بعض من زيجاتكم معا بسبب عدم التوافق بينكم، ولكن في الأساس هي بسبب نقص الفهم. فلنتحدث عن العلاقات. ما هي العلاقة الصحية؟ العلاقة الصحية هي علاقة الاعتماد المتبادل، والاعتماد المتبادل هو في الواقع شكل من أشكال الاستقلال. إنه المكان الذي يكون فيه شخصان مستقلين ولكنهما يبدأان في إجراء القليل من التعاون الصحيح، ولكن العلاقة مستقلة وجميلة إنها لا تزال أفضل بكثير من الاعتماد المشترك. لذلك إذا كانت لديك علاقة مستقلة قم بتحسينها من خلال نقلها إلى علاقة مترابطة، وهذا الترابط مهم لشيء طويل الأمد مثل الصداقة والزواج، وهذا يعني أنك مستقل عن الشخص الآخر، مستقل تماما، فكل واحد منكم سعيد بنفسه، لكنكما تستمتعان بصحبة بعضكم البعض وتقدرون أشياء معينة في بعضكم بعض، ويمكنكم تطوير حب لبعضكم البعض، لكنه حب غير محتاج، ليس تعلقا. أنت لا تستخدم الشخص الآخر كعكاز عاطفي، كعكاز نفسي لتحقيقك. لذا ما نفعله نبدأ بالعمل مع بعضنا البعض، وسنحاول التآزر، وسنحاول تحين بعضنا البعض، سنحاول أن ننمو معا. في النهاية ما تريده هو العلاقة الصحية حقا، فكيف تصل إلى هناك بالفعل؟ هذه هي الحيلة. حسن، أعتقد أن أكبر شيء يجب أن تأخذه هو أنه عليك أن تعمل على نفسك. هذا لا يحدث بشكل طبيعي، لا تولد وأنت تعرف كل شيء، هذا شيء عليك أن تمارسه بجد لساعات عديدة، عليك أن تفعله وتدرس النظرية التي يجب عليك ممارستها، تفشل عدة مرات ثم تفعلها بشكل صحيح، لذا نفس الشيء هنا. لذلك سأعطيكم بعض الأشياء العملية يا رفاق، بعض النقاط لكم. أولا، يجب أن تفكر في الوفرة، وهذا يعني إذا لم يكن لديك خيارات فلن تكون لديك صحة جيدة في العلاقة، لأنك قلق جدا لدرجة أنك تخسى خسارة شخص الآخر، لأنه هو الخيار الوحيد وهو فقط الفرصة لك من أجل الحب والسعادة. ستكون شديد التشبث، ستكون محتاجا جدا، وعندما تكون متشبثا ومحتاجا جدا مما يؤدي إلى صد الشخص لآخر بعيدا، وسيؤدي إلى العديد من المشكلات، وفي النهاية ستكون دائما خائفا، وهذا لأنك لم تعالج مشكلة الندرة. لذلك إذا فقدت الشخص إنك على ثقة من أنك ستجد شخصا جديد، فهذا لا يعني أن بقية حياتك ستنتهي. الحل هو أن تصلح حياتك حتى تتمكن من جذب أشخاص آخرين، وهذا شيء يمكن تحقيقه. النقطة التالية هي أنك يجب أن تكون سعيدا بمفردك، ويمكنك الجلوس بمفردك لمدة يوم كامل، ولا تكن قلقا وبائسا أو الإحساس بالخوف والشعور بالوحدة واليأس. وإذا لم تستطع فعل ذلك فأنت لست سعيدا بمفردك، عليك أن تكون سعيدا بنفسك. ابدأ في بناء حياة رائعة، أعني أن هذا هو سبب إنشاء هذه الصفحة، أساعدك في معرفة الاستراتيجيات التي تحتاجها، ثم أنت عليك الذهاب إلى هناك والقيام بذلك بالفعل. لذا أقضي بعض الوقت في العمل على الحياة الخاصة بك، وعليك أن تعمل على نفسك وتعمل على علم النفس الخاص بك، وليس فقط حياة رائعة. هنا تتعلم على المراوغات، على السيطرة، على مخاوفك الخاصة، على معتقداتك المقيدة، على العصاب، لأنك ستجب بالضبط من أنت نفسيا، ستجب الشخص الذي على نفس المستوى النفسي، فهذا يعني أنه إذا كان لديك الكثير من الأعصاب والمخاوف والقلق وأنت غاضب طوال الوقت الذي تشعر فيه بالاكتئاب، خمن من الذي تجتذب إلى حياتك. نعم، ستجب شخصا ذا تفكير مماثل أو ستجب شخصا مكملا. لذا ربما يكون صابا بالاكتئاب سوف تجب الشخص الغاضب، ولكن في كلتا الحالتين ستكون علاقة تبعية مختلة غيفيا، وهذا ليس ما تريده. ما تريد أن تفعله هو أنك تريد أن تقول: حسن، أريد العلاقة الرائعة، إنني بحاجة إلى أن أجعل نفسي رائعة قدر الإمكان. لذلك عندما أجد شخصا آخر سيكون هذا الشخص في نفس مستواي، وبعد ذلك سنكون معا حقا رائعين. إذا كنت تريد أن تلعب دور البطولة في حياتك تريد أن تجعل نفسك رائعا قدر الإمكان، لأنه عندما تكون رائعا قدر الإمكان يعني ذلك أنه يجب أن تصادق أشخاصا أفضل، لا تريد أن تصادق أسوأ الأشخاص. لذا اعمل على نفسك، يجب أن تعمل على تحسين نفسك طوال الوقت فيما يتعلق بقضاياك الداخلية، خصوصا الأشياء التي تحفزك حقا، وتعمل على الأشياء التي تجعلك حساس جدا. لا يمكنك الحصول على شخصية جيدة إذا كنت حساسا للغاية وكنت غاضبا جدا، أو أصبت بالاكتئاب للشديد، أو تشعر بالخوف للشديد. النقطة التالية: عدم قضاء الكثير من الوقت معا. هذه إحدى المشكلات. أعتقد أن أحد مؤشرات علاقة الاعتماد المشترك سيقضي الزوجان في علاقة تبعية كل وقتهما معا، لأنهم يشعرون بالحاجة لبعضهم البعض. هم نوعا ما يحلون مشاكل بعضهم البعض مؤقتا، هما عكازان نفسيان لبعضهم البعض، ولذا فهم يتكئون على بعضهم البعض، وهم دائما معا كل يوم كل ليلة كثيرا. ثم ما يحدث أنهم معا لدرجة أنك سمت من أي شيء وتحصل على الكثير من أي شيء، حتى أكثر من اللازم، حتى أفضل الأشياء التي ستحصل عليها ستسأم منها. أنا أضمن لك أن كل ما تحبه في الحياة إذا أعطيته لك كل دقيقة من كل يوم سوف تمل من ذلك وتمل منه وتكره. لذلك هذا هو شيء نفسه في علاقتك. لذلك يجب أن يكون لديك أشياء أخرى تدور حولها حياتك بشكل صحيح. إذا كنت رجلا بشكل خاص يجب أن تكون تعمل على هدف في الحياة، يجب أن يكون هدفك هو الشيء الرئيسي في حياتك، لا ينبغي أن تكون علاقتكم هي الهدف. إذا كنت امرأة يجب أن يكون لديك أيضا هدف. أعتقد أنه يجب أن يكون لديك هدف، ولكن بالنسبة للنساء أفضل هدف هو علاقة أكثر توجها نحو الأسرة، وأيضا طلب العلم وتطوير الذات العملي. لا يكون كل ما تريده هو أن تكوني مع زوجك، والذي هو سيذهب للعمل وسيذهب لأصدقائه وسيسعى وراء أهدافه، وهذا سيسبب لك انزعاج حيك. ويجب أن تعرفي أنه عندما تكون مع بعضكم البعض كل يوم لن يكون ذلك جيدا. حتى الأشخاص الذين أنت تحبهم مثل والديك أو إخوتك إذا كنت تنفق الكثير من الوقت معهم سوف تكون في حلوق بعضكم البعض. من الصحي أن تفصل بينكم بفترات من الراحة، من الصحي أن تفصل بينكم الإجازات وتعملون على القيام لأشياء أخرى وعدم رؤية بعضكم البعض لفترة من الزمن. في الحقيقة هذا سيبقي بعض الشرارة وبعض الإثارة في حياتك، لأنه إذا كانت لديك علاقة طويلة الأمد فأنا أعني أنكم عندما تحصلون على ما يكفي من بعضكم البعض. على أي حال إذا كنتما معا دعنا نقول فقط نقول لمدة 5 أو 10 سنوات ستعرفين كل شيء عن بعضكم البعض، حتى أنه لن يكون هناك اندفاع شديد للتواجد مع بعضكم البعض كثيرا. الشيء التالي الذي سأقوله هو الصدق. لا يمكنك الحصول على علاقة صحية مبنية على الكذب والخداع، لأن الخطر الحقيقي ليس هذه الأشياء. الخطر الحقيقي هو أنهم سيكتشفون أنك كنت تكذب. لذلك من بداية العلاقة تقول اعرفي أن لدي هذه المشاكل في حياتي، لا يزال لدي بعض الأشياء التي أعمل على تصحيحها، وأنا حقا لن أكون مزيفا معك. وإذا كنت صادقا في ذلك يمكنه أن يتقبلك ويمكنك تصحيح حياتك للأفضل. نعم هناك خطر حقيقي من أن الشخص قد يرى تلك الهياكل العظمية ويقول حسن إنني لا أحب ذلك ثم يهرب. أنت تعلم أن هذه مخاطرة قد حتتعرض لها ومن ثم تنتهي العلاقة، لكن هذا لأنكم من البداية لم يكن من المفترض أن تكونوا معا. ولكن إذا كان ما تحاول فعله هو أنك تحاول الكذب على نفسك وتعرض نوعا ما صورة مزيفة لتجعل نفسك أفضل، ما سيحدث هو أنك قد تحافظ بالفعل على العلاقة على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل سوف يحدث الكثير من التوتر وعدم الثقة لدرجة أنك ستدمر فرصتك للنجاح، وربما أنت ذاهب لخلق الكثير من الاضطرابات وانعدام الثقة بينكما، وفي النهاية ستخرج كل تلك الهياكل العظمية. لن تكون قادرا على كدح جماح الهياكل العظمية الخاصة بك، وقد يستغرق الأمر عاما ربما عامين، ولكن في النهاية كل شيء سيخرج، كل شيء سيظهر، ولن تكون قادرا على إخفاء ذلك. فأنت لست جيدا، فأنت لست ذكيا، سيراه للشخص ولآخر. لذا اسأل نفسك، هل تريد ذلك حقا؟ هل تريد الكذب حتى تتمكن من الاحتفاظ بعلاقتك معا قليلا؟ أو هل تريد أن تكون صادقا حقا ولديك فرصة لإعداد شيء ما؟ والمشكلة هي أن الشخص الآخر سيعرف ذلك إذا لم تخبرهم، وإذا أنت لم تكن صادقا سيؤدي ذلك إلى كسر الثقة، ويؤدي ذلك إلى تعفن أساس كل شيء. النقطة التالية هي أن العلاقة يجب أن تكون مرتكزة حول العطاء وعدم الرغبة القوية في الأخذ. لا تدخل في علاقة تحاول للأخذ، وهذه علامة أخرى على الاعتماد المشترك. في العلاقة لاعتمادية أن تريد شيئا من الشخص الآخر، تريد الحب، تريد البقاء معه بشدة، تريد المال، تحتاج إلى أشياء تحب أن تجعله يسعدك. لا تجعل حياتك ترتكز حول التلقي، سوف تتلقى بشكل طبيعي كما تعطي، وستغذت العلاقة وستخلق الكثير من الثقل، وستخلق شيئا رائعا حقا ومتآزرا إذا قمت بذلك. فهذه هي نصائحي حول كيفية إنشاء العلاقات الصحية. أنشروا لي تعليقاتكم أدناه، أنا فضولي للغاية بشأن ما تفكرون به حول هذا، ويمكنك مراسلتي للمزيد من المساعدة. يرجى أيضا الإعجاب بهذا ومشاركة هذا المنشور. نريد المزيد من الصحر في العلاقات في هذا العالم، أعتقد أن ذلك سيجعل الكثير من الناس سعداء. لدينا مقالات رائعة كل يوم مجانا تخبرك بكيفية تطوير نفسك، لأنه عندما تطور نفسك فإنك ستهيئ نفسك للصحة في العلاقات، وإذا لم تفعل ذلك فستحصل على الاعتماد المشترك. فالعلاقات المختلة وثيقة الصلة جدا بما أتحدث عنه.